إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الابتلاء تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. إهداء إلى كل صاحب مرض عضال، فلن تجد أشد من المرض إلامة. إلى صاحب هذا الابتلاء أسير المستشفيات على الأسرة البيضاء، وكله أمل ورجاء في رب الأرض والسماء بعد صراع طويل مع المرض وعناء وصحبة الأشقياء. إنه يطمع الآن في مغفرة ربه ليكون من السعداء. إلى كل مبتلى ابتلاه ربه، عظمت ذنوبه واشتد بلاؤه، فتاب إلى ربه وصبر وشكر فكان خيرا له. أوجه إليه رسالتي هذه ليزداد إيمانا مع إيمانه، فهو يعلم يقينا أن ذنوبه لو بلغت عنان السماء ثم استغفر مولاه غفر له خطاياه، وأن ابتلاءه مهما ثخن فهو نعمة من ربه وتطهير حتى ينقلب إلى ربه مسرورا. وإلى كل مبتلى ابتلاه ربه حتى وصل به الحال والمآل إلى درجة عظيمة من الضيق والشدة، حتى أوشك أن ييأس من رحمة الله. أقول له بملء فمي ناصحا نفسي وإياه: لا تيأسن من رحمة الله، فإن كل قانط يائس ضال. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأقول لك ناصحا: ارجع وتب والزم طريق المتقين، فادعوا الله الثبات على الإسلام الذي هداك الله إليه. كان الشافعي يكثر من قوله: اللهم إنك هديتني إلى الإسلام دون أن أسألك، فاهدني إلى الجنة وأنا أسألك. فالصبر طريق الجنة، واهتدي بهدي نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم، واثبت على ذلك حتى يأتيك اليقين الموت، تنجو إن شاء الله من عذاب عظيم برحمة الله العليم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، فصار مثل الفرخ، أي ضعيف الجسم من شدة المرض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه؟ أفلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: لأن أعافى فأشكر خير لي من أن أبتلى فأصبر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. فالشكر سبب عظيم لدوام النعم الموجودة، والدعاء سبب مهم لاستجلاب النعم المفقودة. وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى كشف البلوى، فاستدفعوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. فليس هناك شيء أكرم على الله من الدعاء، فأعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما قال سيد الأتقياء: ولا يرد القدر إلا الدعاء، فأكثروا من الدعاء والمناجاة، فإن الله يسمع من ناداه، ومن سأل الله بصدق كشف عنه بلواه وحماه ووقاه وحقق له سؤله ومناه، أليس كذلك؟ قل بلى وأنت مطمئن النفس، فادع لنفسك وللمسلمين دائما بالعفو والمعافاة في الدنيا والآخرة، وانتبه أيها المفضال، فلا تدع على نفسك وإخوانك وأحبابك بالسوء، فربما يوافق الدعاء ساعة إجابة، ولكن إذا ما قدر الله الابتلاء وحل بك فاعلم أنك وضعت قدمك الآن في أول طريق الأنبياء. فما من نبي أرسله الله إلى قومه إلا وابتلي في أهله أو ماله أو ولده وكذبه قومه. يقول ابن القيم في كتابه القيم الفوائد: أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فاعلم أيها الحبيب أن سنة الابتلاء من سنن الله في كونه، وهي واقعة لا محالة، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليتميز من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. قيل للشافعي رحمه الله تعالى: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن له أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن له حتى يبتلى، فاقرأ إن شئت قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا أردت الإمامة في الدين والتمكين فاصبر لله تعالى. ولقد كان أول المبتلين في هذه الدنيا أبونا آدم وأمنا حواء، عندما أغواهما الشيطان فأكلا من الشجرة، وعصى آدم ربه فغوى، فاعترفا بظلمهما وطلبا من ربهما غفران ذنبهما، فقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثبتك الله وحفظك وآواك وصبرك ورعاك، وأجزل لنا ولك الثواب والعطاء. وإلى مادة هذه الرسالة: نفعنا الله وإياك بها. الابتلاء في اللغة. في هذا الباب نلقي الضوء إن شاء الله على المعنى اللغوي لكلمة الابتلاء، فمعرفة المعنى اللغوي من الأهمية بمكان، ومن خلال هذا المعنى يستطيع الإنسان أن يقف على معان متعددة لم تكن في الحسبان، ولا سيما وقد ضاعت اللغة من بين أيدي أهلها. فعندما يعلم الإنسان أن للابتلاء عدة معان، منها على سبيل المثال للحصر الإنعام والإحسان والاجتهاد والاختبار، فيسعد بما أنعم الله عليه في السراء والضراء. فالابتلاء يكون في الشر والخير معا، إذن فالمعنى اللغوي مهم جدا. أقول: بلوت الرجل بلوا وبلاء، وبلوى وبلية وبلوة وبلية. وهذه الكلمات معناها المحنة التي تنزل بالمرء أو الاختبار، وبلاه يبلوه بلوى، أي جربه واختبره وعرفه، وابتلاه الله امتحنه واختبره، أبلاه الله ويبليه الله بلاء حسنا، أي صنع به صنعا جميلا. قال الله: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. البلاء في الآية الإنعام البين، وفي الحديث: من أبلي فذكر فقد شكر. أبلي أنعم الله عليه، وفي حديث كعب بن مالك: ما علمت أحدا أبلاه الله أحسن مما أبلاني، أبلاه أنعم عليه وأحسن إليه. ومن كلام العرب في الابتلاء قول زهير: جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم، وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. والمعنى في البيت أي صنع بهما خير صنيع، والابتلاء يكون في الشر والخير معا من غير فرق. قال الله: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. قال القتيبي: يقال غالبا في الخير أبليته إبلاء، ويقال في الشر بلوته بلاء. والبلاء الاجتهاد أو العمل الحسن. أقول: أبلى فلان بلاء حسنا. وفي حديث سعد يوم بدر: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي، أن يعمل مثل عملي. وأنشد ابن الأعرابي: ما لي أراك قائما تبالي، وأنت قد قمت من الهزال. والابتلاء البيان، فأقول: أبليت فلانا عذرا، أي بينت وجه العذر لأزيل عني اللوم، وأبلاه عذرا، أي أداه إليه فقبله. ومن معانيه أيضا الحلف، إذا قلت: أبليت الرجل، أي أحلفته. ومنه قولهم: تبغي أباها في الرفاق وتبتلي، وأودى به في لجة البحر تمسح، أي تسألهم أن يحلفوا لها، وتقول لهم: ناشدتكم الله، هل تعرفون لأبي خبرا؟ ويأتي بمعنى الإرادة والقصد. ففي الحديث: إنما النذر ما ابتلي به وجه الله، أي أريد به وجهه وقصد. وحسبنا من المعاني ما ذكرناه.